ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. كان أجمل العيش بالصبر كما قال عمر رضي الله عنه. أيها الأبناء، الذي لا يستصحب الصبر في الحياة لا بد أن تكون حياته صحراء. الهموم والأحزان، الدنيا طبعت على كدر، فإذا فقدت الصبر في الحياة فإنك ستكون مكتئبا، ضائق الصدر، حزينا، تخاف من كل شيء. واصبر، أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والله جل وعلا جعل السعادة في الحياة مع التواصي بالصبر، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك أيها الأبناء، نحتاج الصبر في الحياة أولا على طاعة الله، فأنت لن تستطيع أن تطيع الله إلا إذا صبرت على طاعته. ولذلك أمر الله جل وعلا بعبادات كثيرة لو لم نكن من الصابرين فيها لما استطعناها. صلاة الفجر عند بعضكم شاقة، لكن الصابر الذي يصبر على طاعة الله يستلذ بها. أن تدرس وتتعب في الحياة تريد بعد ذلك أن تحقق الأمنيات. ولذلك اللي أخذ الدكتوراه ما أخذ الدكتوراه إلا بعد أيام وأعوام من الصبر. تريد الجنة فلا بد أن تصبر. اصبر على طاعة الله عندما تؤمر بالصيام، بالحج، بغيرها. أيضا من معاني الصبر في الحياة الصبر عن معصية الله. الجوال معك، الآيباد معك، اللابتوب معك، هناك دغدغة من الشيطان لمشاعر بعضنا، يريدك أن تدخل في سراديب الهوى والغواية. أصبر، فإن من أجمل أنواع الصبر الصبر عن المعصية. ونحن أيها الأبناء هذه الأزمان بحاجة إلى أن نصبر عن معصية الله، لأن الشيطان يقف لنا في طريق، في كل طريق، فاحذر يا بني. أيضا تحتاج أن تصبر على البلاءات وعلى أقدار الله المؤلمة. ولذلك أنت في الحياة أحيانا أيها الإبن تصاب بمصيبة، بمرض، بفشل، بعدم تحقيق أي درجات، لربما أحيانا أشياء تحتاجها ما تستطيع أن تحققها. اصبر، فإن عاقبة الصبر الجميل جميلة. فما أجمل أن نستصحب الصبر حتى نستلذ بالحياة. وبدون الصبر أيها الإبن لن تنجح في الحياة، ليس في الدراسة فقط بل في جميع الحياة. زادك الله تقوى وهدى، واصبر وصابر. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.